قد احتج بالخبر أبو حنيفة وغيره على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار، وهذا إذا لم يجد ثالثا فصحيح، وأما إذا وجد ثالثا فغير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وجاء في حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا لفظ صريح أنه لا يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار.